معناها مغاير، آخر بالفتح يعني مغاير، يعني كل من القسم الأول، يعني بدل كل من القسم الأول. نعم، القسم الأول كل بناء. الثاني. نعم مستغرب. نعم. أتى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. هذا اللي وقفنا عليه. قال الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما ما ما ما المراد بهذه الفتنة يا خالد؟ هذه الفتنة فيها بعض الأقوال. بعض أهل العلم قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يذهب إلى الخلاء ترك خاتمه الذي يتم الملك. لا لا. نعم. أبي الأخبار. نعم. مراد من الفتنة هذا ما بين الله تبارك وتعالى وعلينا السكوت فيه. تمام. أحسنت. هذا سيئ. فتنة سليمان إذا قيل ما هي ما هذه الفتنة والله أعلم. ما نعلم. قوله ألقينا على كرسيه جسدا. ما المراد بهذه الجملة؟ هذه الجملة المراد فيها يعني في أربعة. نعم. القول الأول على قول المؤلف أنه كان سليمان له مرأة يحبها وكانت تعمل صنع في بيت. وكان عنده خاتم فلما دخل الحمام دخل الخلاء وضع الخاتم عنده فات الشيطان دخل الخاتم فسلم الخاتم. والقول الثاني انه حلف عليه السلام انه لا يطوفن على 90 او 100 مرأة وياتي منها ب ياتي منها بقول ابي قتل او برجل لجاءت سبيل الله. كيف؟ حلف ان يطوف على 90 امرأة تلد كل واحد غلام يقاتل في سبيل الله. طيب عدل شوية عدل مع الصح تبذل شوية. نعم. فلم يلد له إلا شق رجل. نعم. قاله المقصود هو بهذا الشق هو المدفع لسليمان. نعم. القول الثالث أنه ألقي الشيطان على كرسي سليمان بقبض النظر عن قصر الإكرام مالك. فالقول الرابع أنه سليمان ألقي على كرسيه ولكن أخذ منه تدبير. نعم. والسلطة. أحسنت. طيب قوله ثم أناب شاك. ما معنى أناب؟ أناب إلى أي شيء؟ أحسنت. طيب قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يكون. ومن مراد بقوله من بعدي هل هي البعدة الزمنية أو البعدة الشخصية؟ سواء. هل لديك شاهد على أن بعد تأتي بمعنى سواء؟ من يهديه من بعد الله. قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله هذه ليست بعد زمنية لأن الله هو الذي ليس بعده شيء. طيب أي سوى الله. ما موقع قوله إنك أنت الوهاب على أيام مما قبلها؟ تعليلية. يعني إنما سألتك يا رب أن تهبني لأنك أنت الوهاب. الوهاب هنا صيغة مبالغة أو نسبة؟ طيب لماذا؟ والموهوب له أيضا كثير. طيب قوله تجري بأمره رخاء، رخاء يعني لينة. لينة، أحسن، بارك الله فيك. كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ولسلمان بها عاصفة؟ هناك بمعنى سريع، بمعنى سريع، وهنا بمعنى لينة، ليس بين المنافق، يعني ليس في سريع وليس في عزعزع ولا. إذن تكون رخاء وهي سريعة. بارك الله فيك. طيب قول والشياطين، ما الذي نصبها يا سامي؟ يعني ما الذي نصبها؟ على ايش؟ على الريحة. طيب كل بناء وغواص واخرين، كم قسم الله الشياطين بالنسبة له؟ ثلاثة، أربعة، بناء وغواص واخرين مقرنين. طيب هؤلاء المقرنون بندر، لماذا كانوا مقرنين؟ أقول لماذا كانوا مقرنين؟ يتمردهم عليه. طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ لأن تمردهم عليه قد يقال فيه إن هذا دين على ضعف السلطان. نعم هنا هذا مما يدل على قوة السلطان، هو أن المتمرد منهم ليس له إلا هذا الجزاء. طيب قوله فمن أو أمسك، معناها زهير؟ نعم من معناها نعم أمسك معناها أحجز أين، يعني أن الله خير بينه بين العطاء وكثرة العطاء، أو أنه يحجز أو يمنع وعطاه. وهذا كناية عن أن الله أعطاه ملكا مطلقا يفعل فيه ما شاء. طيب ما الفائدة من قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب؟ الله عز وجل لما ذكر مزيته في الدنيا وما أعطاه الله ما تفضل عليه أكثر من زلفى في الآخرة، صح، لأن لا يظن أن هذا الملك في الدنيا ينافي ثواب الآخرة. طيب نأخذ الفوائد الآن والحمد لله. ها؟ زين هذا. مو بحسين صار هكذا. زعلان هم. لا أكرهوا أكرهوا يا. لا أكرهوا ما ذي نعدي نهار. لا لا هذا طويل. ها ها انت بيه ياخذ مني ولا ياخذ من غيري؟ اي لا اسئله. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. من فوائد هذه الايه أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر عباده المصطفين عنده بما شاء من اختبار، ومن وينبغي كما قلنا في التفسير أن ما أن نبهم ما أبهمه الله وأن لا نبحث عنه بالتكلف الذي يفعله بعض الناس. ومن فوائدها أن لسليمان كرسيا يجلس عليه كما يجلس الملوك

ايش؟ قبل الذي ولد. نعم. نعم. ضربها ضرب واحد. نعم. ها؟ الضرب الواحد اللي أشعر. هي خطبان مئة قضية، مئة قضية وقعت عليها دفعة واحدة مئة ضربة. هذا حصل لأن هذا بس كان متتابع والآن صار مجتمع. نعم. هل هذا تسكين لأيوه فقط؟ ها؟ هل هذا تسكين لأيوه فقط؟ ما جت الفوائد يا ياسر، ما جت الفوائد. هو أصل الفضل نوعان، فضل خاص وفضل مطلق. فالفضل المطلق قد يوجد في المفضول صفة خاصة يتميز بها حتى في الأنبياء، حتى في الأنبياء يكون أحد الأنبياء له صفة خاصة يتميز بها. نعم. هذا مقولة القول من الله تبارك وتعالى، يعني إذا قبل دعوة أيوب قال الله تبارك وتعالى ومختصر، هذا مختصر، هذا كذلك مقولة القول. اي نعم، الظاهر تبع للأول. مختصر والماء كيف مختصر؟ الماء مختصر. لا، الماء مختصر يعني يبشر. لا، المغتسل الإنسان، تقول اغتسلت بالماء، فالماء مغتسل به. وأيضا نعم، عندنا الماء ومكان الماء، الماء مغتسل به ومكان الماء مغتسل، مغتسل. وأما الفاعل مغتسل فهو الإنسان. والمراد منه مكان المكان. نعم. هو لو أخذ مئة القول به بأنه أعطى واحدة وكرر أن يعطى، لأنه حتى لو ضرب مئة لن يتفل العدد في السبب. وش الفائدة من الضغط؟ وش الفائدة من الضغط؟ يكشعوا دون واحد. نقول الضغط هو الواحد. لا لا، ما يصير، ما يصير. هنخذ عصب واحد يضرب مئة مرة. في أي بهذا الضغط؟ في هذا الضغط الذي اللي مجموع فيه مئة. هذه الآن يصير الآن إذا ضرب ما جت الفوائد. نعم. طيب، من عند السؤال هذا، هذه فائدة، الفوائد بعدين. نعم. الله عنك ظل ذكرى على النبي صبر أيوب، وظل الظاهر أن محمد صلى الله عليه وسلم صابر على صبر أرساله على ما صبر على ما أناه كان صبر أيوب على هذا صبر آخر، هذا من نوع ثاني. لكن ما أصيب الرسول بمرض كمرض أيوب، هذا نوع ثاني من الصبر. نعم. يمكن، لكن ما نعرف، ما نعرف. معروف أن زوجة واحدة، ولا يمنع أن يكون أعطاه الله زوجتين، الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق. عبادنا، واذكر عبادنا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة الذكر، بخالصة ذكر الدار، بخالصة بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر وإنهم عندنا لمن المصطفين لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتوحة انظر جنات عدن مفتوحة. أنت مفتوحة. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أشراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هو النصب والعذاب الذي مسه؟ النصب هو عذاب حسي أو معنوي من الشيطان. وعذاب النصب الضرر حسي أو معنوي. طيب، يعني بدني أو نفسي. نعم. والعذاب الألم. طيب، لماذا أضافه للشيطان؟ لأنه كان بسبب الشيطان. ومن الذي سلطه؟ الله لحكمة الأراضي. طيب، قوله أركض برجلك معنى أركض؟ أيضاً. وش أولا؟ الأرض. نعم. قوله وهبنا له أهله يا عليان. ها؟ يوسف معنا. طيب، يعني وهبنا أعدنا له أهله. طيب، قوله تعالى وخذ بيدك ضغة، ما هو الضغة؟ هو مجموعة من الحشيش أو فجمة من الحشيش أعواد يضرب بها ضغة 100 مرة. نعم، ضربة واحدة تكفي عن 100 مرة. سبب ليش؟ لأنه حلف أن يضرب زوجته عندما شرط عنه مع أهله 100 جلدة. نعم، فأفتاه الله بذلك. قوله إنه أواب، ما موقع الجملة يا خالد مما قبلها؟ أنا أريد خالد، أخذتها في خالد وراك. نعم. تعليل. نعم. لإيش؟ تعليل. لإيش؟ نعم. لأي شيء يا تعليل؟ تعليل. تعليل لأي شيء؟ لأن العلة لا بد أن كلها معلول. أي نعم. ها. لأنه رجع إلى الله عز وجل. نعم. طيب، نعم العبد تعليل لقوله نعم العبد. طيب، نأخذ فوائد الآيات. في هذه الآيات الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بما ذكر من أوصاف، وفيه أيضا الإشادة بمناقبه، حيث أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر عبده أيوب. ومن فوائدها بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كقوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، وبيان صدق لجوئهم إلى الله في كونهم يفزعون إليه عند الشدائد، لقوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.